قال أبو حسين يشرب من حجة رحمه الله وحدهني زهير بن حجم أبو أسعى المسلمين قال وحدهني عن محمد بن مدنار والشاري قال وحدهني عن الشام قال حدهني عن قتادة قومة عن حسن عن حسن عن يا جلس بين الشعب على وفي حديث مطر سيد المسجد قال زهير من بين أشهدها الأربع قال حدثنا محمد بن عباد بن جبلة حدثنا محمد الصادي عن بحام حدثنا محمد بن غنى قال حدثني أبو الفضل بن كراع عن شعبة عن قتادة بها إسناد مهلة غير أن ابن حزم بن شعبة ثم اجتهد ولم يقل إن المنزل قال حدثنا محمد بن غنى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام حسان حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الاعلى هذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا اعلمه الا عن ابي بردة عن ابي موسى قال اختلف في ذلك احد من المهاجرين والانصار فقال الانصار ان لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء فقال المهاجرون بل إذا خالق فقد وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشكيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فبنتي فقلت لها يا أمنا أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك عن أمك التي ولدتك فإنما أنا أمه فقلت فما يوجب الغسل قالت على الخمير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع والسلخ كان حتان فقد وجب الغسل قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الكلبي قال حدثنا ابن وهب أخبرني إياد بن عبد الله عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله ثم يكسر أهل عليهم الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم أغتسل باب الوضوء إلا مست النار قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن زيد قال حدثني أبي عن جده قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن حارثة حيث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارئ أخبره أنه وجد أباه لما توضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أزوار أقلقي كتبتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدث هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كفل شاة ثم صلى ولم يتوضأ قال وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حام حدثني الزهري عن عبد بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حام حدثني محمد بن عدي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقاً أو لحماً ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء قال وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كفه يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ قال حدثني أحمد بن عيسى حدثني ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتفه شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة وقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمرو حدثني بكير الأشد عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتبه ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشد عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عطفان عن أبي رافع قال أشهد لكم لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم الصدى ولم يتوضأ. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه بن عمقير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وعلم ماء وتوضأ فقال إن له دسما. قال وحدثني أحمد بن عيسى حدثنا بن وهب أخبرني وأخبرني عمرو حاهم حدثني زهير بن حرب حدثنا يحلو سعيد عن الأوزاعي حاهم حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب قال حدثني يونس وكلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري بن مهره قال وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث رقم ثم صلى بالناس وما نسنا. فقال وحدثناه أبو قريب حدثنا أبو هشامة عن الوليد بن الكبير قال حدثنا محمد بن عبد بن عطاء قال قلت مع ابن عباس ثم ساق الحديث بمعنى حديث بن حرحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل للناس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج أبو بشير النيسابوري رحمه الله تعالى والباب اللي كنا نحن نقرأ بيان أن الغسل يجب بالجماع. كان في أول الإسلام أن الغسل لا يجب إلا بإنزال يعني المني يعني إذا جامع ولم ينزل مني لا يجب. جاء في الحديث إنما الماء من الماء إنما تعميم الجسد بالماء بسبب خروجه. أما إذا جامع وكسل أو ما خرج منه مني فلا يلزم. ثم بعد ذلك جاءت أحاديث نسخت ذلك وجاء من هذا الحديث الذي ذكره وهو إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وهذا هو الواجب الآن. فأي إنسان جامع زوجته أو أولج فرجه في فرج المرأة أو الأمة التي هي ملكه فإنه يجب عليه سواء أنزل أو لم ينزل. هذا الحكم. وأول كان لا إنما الماء لو جامع ولم ينزل منيا لا يلزم. إيش الدليل؟ هذا ذكر إنما الماء من الماء ثم أتى بأحاديث أخرى نسخت ذلك وهو حديث هذا زهير. حدثنا زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين إذا جلس يعني الزوج بين شعبه الأربع ثم جهدها يعني آلج واجتهد بأن يولد ثم فعل ذلك وقد وجب الغسل وجب الاغتسال تعميمه. وفي حديث وإن لم ينزل هنا قال وإن لم ينزل منيا. قال الزهير بين شعبها الأربع أي شعبها الأربع قال يداها وفخذها وبعضهم قال شفرتي الفرد يعني بين الفخذ والفخذ والفخذ والفرد يكون في هذا المكان فلذلك يجب عليه أن يغتسل. قال المراد بالشعر الطويلة هي اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران الشفران يعني ما حول الفرد. واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرد الأربع والشعب النواحي وحدتها شعبة. وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب ومعناه جهدها أي حفر يعني اجتهد وأولج فيها. وأما لو ما أولج نعم فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل منيا. والحديث الثاني كذلك حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا محمد بن عدي حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى وحدثنا ابن وهب ابن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل يعني كلمة وإن لم ينزل فيها حديث زهير وفي هذا الحديث أن ابن محمد ما فيه وإنه. وحدثنا محمد بن مسنى وحدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري صحيح حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. حدثنا هشام بن حميد ابن هلال قال ولا أعلم إلا عن أبي بردة عن أبي موسى وهو أبو موسى قال اضطرب في ذلك رهط من المهاجرين وهم يعني رهط من 3 إلى 10 فقال الأنصار لا يجب الغسل إلا من الدفن يعني إلا من خروج المني إلى ما، والمني يخرج دائما بتدفق، لا كالبول ولا كالمذي ولا كالودي، إنما يخرج بتدفق من الماء. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد، يعني إذا جامع، خالط معناه جامع وأولج فرجه في فرج الزوجة فقد وجب. وقال أبو موسى فأنا أشفيك، يعني هذه مثلا نسأل مين يعطينا علما تاما، يعني أصحاب الرسول ما يعطي، لكن من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر من يعطي ذلك عائشة لأنها أعلم واحدة منهن. فإن نساء الرسول يعني مأمورات أن يبلغن كل ما يفعله الرسول، كما قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي شيء الحكمة سنة الله. فرسول الله ما كان يغتسل أمام الرجال ولا أمام أصحابه، إنما يغتسل أمام زوجاته من الجنابة، فلأجل ذلك قال أنا أتيكم وأسأل يعني أحد زوجات فذهب واستأذنت على عائشة فأذن لي يعني الخدم اللي عندها، فقلت لها يا أم أو يا أم المؤمنين، يعني يا أم يا أم الجميع أو يا أم المؤمنين، أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، يعني قائل أن تسأل عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدت فإني أنهم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، أزواجه أزواج الرسول أمهاتهم، وهي مثل الأم في إيه في المحرمية وفي التوقير وفي التعظيم، لكن في الخلوة لا، ما يخلو بزوج من زوجات الرسول، كما يعظم أمه ويحترمها ويقدرها، وتحرم عليه أمه التي ولدت كما جاء في حرمت عليكم أمهاتكم. أما في الخلوة لا، لا يجوز لمسلم أن يخلو بزوجة من زوجات الرسول وهي لم تكن له محرم، ما بأن تكون مثلا أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو أبوها أو عمها. فقال فما يجب الغسل، قالت على الخبير صفد، عندما قال الرسول إذا جلس بين شعبها الأربع، وشعب الأربع قال بين يديها وفخديها أو بين حافة الأم، ومس الختان، والختان المراد الختان يعني فرج الرجل، والختان فرج المرأة، هذا معنى، ومعنى مس يعني جاوز دخل. أما لو كان من خارج فإنه لا يجب عليه الغسل حتى يخرج منه المريض، فقد وجب. فهذا يعني تقريبا، وقيل معناه غيبت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمس الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يدجه لم يجب الغسل، يعني مباشرة ما أراد جامع، فإنه لا يجب عليه حتى يخرج من المني أو يولج ذكره في فرجه. وحدثنا كذلك هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله بن الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم التي هي أخت عائشة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسب، يعني ما يخرج منهما نبي، هل عليهما؟ وعائشة جامت، فقال رسول الله إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فهذا هو الحكم الشرعي. ثم ذكر باب الوضوء مما مست النار، وهذه تقريبا أحاديث الإمام مسلم رتبها، أول ذكر الأحاديث مما مست النار، ثم بعد ذلك أتى بالأحاديث ترك الوضوء مما مست النار، وهذه الأحاديث توجد في صحيح مسلم وكذلك في السنن، يعني في سنن أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وفي غيرها من كتب الحديث. فكان يعني الرسول أمر كل إنسان أكل شيئا مسته النار لازم يتوضأ، ومعلوم مثل اللحم، إذا أكل لحما أو أكل خبزا، لأنه خبزا يقول نعم لازم ينضج، نعم. فأشياء مثل ذلك، كذلك السويق، السويق إيش معناه؟ يأتي بدخن أو ذرة ويحمصه في النار ثم يدقه ثم يأكل، فكذلك في هذه الأشياء كان الأمر بالوضوء مما مست النار، وقد أخذ. ثم بعد ذلك الرسول نسخ ذلك وأكل لحما ولم يتوضأ، ففهم من ذلك أنه، هذا معلوم أن النسخ المنسوخ موجود في القرآن وفي السنة، القرآن يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكذلك السنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن، أما القرآن السنة تنسخ القرآن لا، ما يعني حديث نبوي ينسخ آية من القرآن لا، إنما يقيدها ويفسرها ويوضحها. هذا مثلا جاء في الأمر بالوصية ثم قال مثلا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فخلاص صار يعني الإنسان يوصي لكن لا يوصي لوارث، يوصي إنسان أجنبي أو إنسان لا يرث، مثلا إذا كان عنده أولاد وعنده أخ، الأخ ما يرث، فإذا أوصى له جاء، هذا معنى. فلذلك هنا باب الوضوء مما مست النار، فذكر الأحاديث التي وقد أخذ بها بعض العلماء ثم أتى بأحاديث ترك الوضوء مما مست النار، وهذه عادة العلماء دائما إذا كان في ناسخ ومنسوخ يذكر أول المنسوخ ثم بعد ذلك يأتوا بالناسخ، وهذه تقريبا عادتهم المؤلفين ومثل خصوصا مثل صحيح مسلم، وهذه الأحاديث لا توجد في البخاري لأنها ما هي على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى. و وقد أخذ بذلك الوضوء ومسة هذا في هذا قال ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء مما مست النار ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست، كأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ، وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، لأنه في حديث توضأ هذا فعل أن مبني على حذف أمر الرسول بالوضوء مما مست النار، فإذا إيه يفهم من ذلك أن أمر والقاعدة العلمية كل أمر يأمر به الله أو يأمر به الرسول للوجوب حتى يجي دليل يصرفه من الوجوب إلى الندب والاستحباب، وما في هنا دليل. فإذا كان في أول الإسلام أي واحد، وقد حصل ذلك أن صحابي يأكل سويق، السويق يعني محموس لابد من النار، يجيب الدخن أو الذرة أو القر ثم يدق ثم يشرب يحط فيه ماء. وجاء في أحاديث مرت علينا ليش اللات سمي اللات، قال اللات رجل صالح بان يرد السوير فمات فعكفوا على قبره، يعني ما عندهم سكر في الزمن السابق، والدخن يعني تقريبا في شيء من الحلاوة، فهذا صار منسوخ. وقد أخذ يقول توضا مما مسك، ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف الى انه لا ينتقد الوضوء باكل ما مسته النار، وممن ذهب اليه يقول ابو بكر الصديق، يعني الخلفاء الاربعه ابو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وابو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وجابر بن سمره وزيد بن ثابت وابو موسى وابو زريره وابي بن كعب وابو طلحه وعامر بن هذول كلهم صحابه قريب 10 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون الوضوء مما مست النار. وربيعة هذا من مشايخ وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة كلما ذكر صحابة كمان، وهؤلاء كلهم صحابة. وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن وذهب هذول لا هذول يعني مما يرون وهو مذهب مالك وأبي والشافعي وأحمد وإسحاق بن وذهب إليه جماهير التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وأبي ثور وأبي خيثم رحمه الله. وذهب الطائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي، ودائما لما نقول وضوء المراد به الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي، دائما يعني دائما إذا جاءت في أحاديث وضوء ما يجي مثلا الوضوء في اللغة العربية يعني الإنسان يأكل ويغسل يدين، هذا معنى الوضوء أول، ثم جاء الوضوء الذي هو في القرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كذلك الصلاة، الصلاة معناها في اللغة العربية الدعاء. وإذا واحد قال صلى محمد إيش نفهم؟ إنه صلى إيه صلاة، يعني صلى ركعتين أقل ما هذا الذي نفهم، ما نفهم إيه يعني دعاء. وفي مرات يجي بمعنى الدعاء، ولذلك مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مثلا أقيموا الصلاة، يعني مراد به الصلاة الشرعية. ولذلك ثم بحديث توضأ منه، واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء. وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث، يعني في السنة الموجود وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فإذا ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الجزور، هذا في أحاديث سيأتي بها بعد ذلك، لحم الجزور وهو الإبل، فهذا في حديث صحيح عن رسول رواه الإمام مسلم ورواه أصحاب السنن، وهذا تقريبا إذا كان إنسان منصف فلازم يعمل به، وإذا كان متعصب ما يعمل به، لأن الحديث صحيح. والرسول سئل أن أتوضى من لحم الغنم قال إيش، أتوضى من لحم البقر قال إيش، أتوضى من لحم الإبل قال نعم بهذا اللفظ، فلأجل ذلك هذا هو يعني. وإذا قلت في أئمة يعني مثلا الإمام مالك وإمام الشافعي وفي حديث ما يرغون، وهناك الإمام أحمد ومعه جماعة إسحاق بن راهوي وفلان وفلان من العلماء يرون ذلك، فإذا صارت مسألة فرعية، واحد مثلا أكل لحم الإبل وما توضأ أنا يقدر نقول له صلاتك باطلة، مسألة فرعية وفيها بهذا وفي هناك يعني على كل حال إذا كان هو منصف وكان يعني قرأ الحديث هذه أقل ما يكون يتوضأ. قال ترك الوضوء وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيد صحيحة. والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار. والله أعلم. والأحاديث أول حديث قال حدثنا عبد قال الإمام مسلم حدثنا عبد الملك حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ابن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن خارجة ابن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد، وخارجة هذا من أحد الفقهاء السبعة في المدينة، ولذلك موطى كثير أخبره أن أباه زيد وهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الصحابة في الميراث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار، يعني إيه الوضوء مما مست، يعني توضأ مما مست، زي ما يقول جملة خبرية والمراد بها الأمر، يعني هذه الوضوء مما مست النار جملة خبرية، لكن المراد بها إيه مراد يعني توضأ مما مست النار كده. وهذا موجود مثلا الحين نحن هنا في المسجد يقولوا الصلاة على الرجل، هذا له خبر، لكن ايش المراد؟ صلوا على الرجل، هذا معناه كثير، هذا موجود مثال ذلك في القرآن، يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، هذه جملة خبرية فعل وفاعل تؤمنون معنى ايه؟ آمن تنجيكم على تؤمنون بالله وتجاهدون فيه معنى ايه؟ جاهد. وهنا كذلك مثلا دحين جملة خبر، لكن الوضوء مما مست النار بمعنى توضأ مما مست النار. هذه الأحاديث وهي صحيحة. قال ابن شهاب أخبرني عمرو بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم المقارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها يتوضأ، وهذا في دليل ما كان المسجد مثلا تراب وما في فرش مثل هذه الفرش، وتوضأ في حول مثلا المساجد القديم ما في شيء، وأما مساجد الحديث الآن لا أكلتها، والأثوار معنا الأقد لابد أن يغلى حتى بعد ذلك يبس بعد ذلك يصير يصير، والأقد معنا يسمى أقد ويسمى مضير هنا في المدينة، وهو لبن جامد، لبن جامد ويوضع مع إما مع التمر إما يوضع في الماء ويشرب. فقال سمعته يقول توضأوا، هنا شوف أمر توضأوا مما مس، توضأوا فعل أمر مما مس، والمراد به الوضوء الشرعي لا الوضوء اللغوي. أما الوضوء اللغوي فهو غسل اليدين إذا أكل أو شرب أو فعل أو وسخ يديه هذا، وأما الوضوء الشرعي فهو الذي ذكره الله في القرآن توضأ مما مس. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير، برضه هذا عروة أحد الفقهاء السبعة عروة بن الزبير عن الوضوء مما مس، قال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول توضأ مما مست النار، تم صحابية توضأ برضه هنا في الأمر، فهذا هو دليل على أن الوضوء من الصلاة. هذه الأحاديث بعد ذلك نسخت بإيه؟ ترك الوضوء مما مست النار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحما، ومعلوم اللحم لابد إيه؟ تمسه النار، نعم، فهذا هو الصحيح، وترك الوضوء ما إلا لحم الإبل، فلحم الإبل لا يزال فيه إيه؟ الأمر، كما سيأتي باب خاص لهذا. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن الرسول أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا الحديث نسخ أحاديث الأولى أن الرسول هو القدوة، أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا دليل على أن إذن الأول هذا منسوخ نسخ، والنسخ يكون في القرآن ويكون في السنة، وهذا الحديث نسخ الأحاديث الذي الوضوء مما مست الماء. ثم ذكر حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حول الإسناد وقال حدثني زهير عن علي بن أبي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حول الإسناد وقال حدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما، والعرق معنى العظم الذي يكون فيه اللحم، هذا معنى عرق، ولذلك جاء في حديث لو يعلمون يجدون فيها عرقا سنينا لأتوا، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، ولو يعلمون مجيئا لأتوهما ولو حبوا، ولو كذلك ظهر أنه يجدوا عرقا سنينا لأتوا، لو واحد مثلا ما يحضر الصلاة قالوا لا تجد الصلاة ونعطيه 50 ريال يجي ما في شك، أو 10 ريال إذا كان ممرض تعبان. فلأجل ذلك فهذا الحديث يدل على إيه؟ على نسخ الوضوء، لأنه دائما يؤخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول فعل شيء ثم فعل شيء بعده، فبعد ذلك يصير هذا نسخ الأول. وهذه الأحاديث الآن بعد ما أمر الرسول بالوضوء ما مست النار، ثم هو أكل لحما ولم يتوضأ وصلى، فهذا دليل على أن الأول منسوخ والنسخ هذا موجود، مثل ما قال الله في القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. وآيات منسوخة في القرآن كثيرة جدا، وكذلك في الأحاديث النبوية كذلك موجودة بكثرة. أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا حديث كذلك صحيح. ثم ذكر: حدثنا كذلك زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة، أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس، ثم عن رسول الله، وحدثني زهير عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حول الإسناد وقال: حدثني محمد بن علي عن أبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث الثاني عرقا، وقلنا العرق معناه العظم الذي يكون عليه لحم، ولم يتوضأ ولم يمس ماء، يعني هذا تأكيد، إذا ما توضأ الوضوء لابد من مس الماء، لم يتوضأ خلاص يكفي، لكن قال ولم يمس ماء، فهذا يؤكد إيه لم يتوضأ، لأن الوضوء لابد إيه من مس الماء، ما يمكن كمان ولم يمس ماء، كذلك ولم يتيمم، الماء موجود، وما يجوز الإنسان يتيمم مع وجود الماء. فهذه أحاديث يصير نسخة الأول. وحدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا زهير عن جعفر بن علي وأمية ابن أمية القمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. ويحتز معناه يشب بالسكين. إيش معنى يحتز؟ يعني يقطع بالسكين، هذا معناه يحتز. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل لحم وكأن بعض اللحم فيه قاسي، فصار عنده سكين كان يقطع ويأكل، وهذا دليل على أنه جائز إذا كان هناك لحم قاسي أو ما استوى تمام، فيكون الإنسان عنده سكين ويقطع لنفسه أو لضيوفه الذي يأكلون معه، فلا بأس بذلك. وهذا كذلك هذا الحديث الثالث الذي بين أن أنه ترك الوضوء مما مست الماء. وهناك بعض العلماء يبوب لهذا باب ولهذا باب. الإمام مسلم ما أصل ما جعل أبواب، بس كده ساق الأحاديث رتب على أبواب الفقه، كأنك تقرأ كتاب فقه، يعني صحيح مسلم كأنك تقرأ كتاب من كتب الفقه المتأخرة أبدا، ولا لا في باب ولا في شيء، كل شيء يقطع يجيب بعض أحاديثه. فجاء الإمام النووي وبوابه في السنن، هناك موجود أول باب ترك الوضوء مما مست النار، ينتهي باب بعدين يقول باب ترك الوضوء مما مست النار، يقول لهذا باب ولهذا باب، هنا كل البابين الباب خلها واحد. وهنا كذلك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى، طرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن هذا ابن شهاب على شيخ المحدثين في الحجاز، حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني ابن بكير من الأشج عن قريب مولى بن عباس عن ميمونة التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، يعني قريب من 5 حد. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن قريب مولى مولى بن عباس عن ميمون زوج النبي صلى الله، قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبد الله بن رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة، ومطن الشاة معنى الكبد. إيش معنى بطن الشاة؟ الكبد وما حوله، يمكن كمان الكبد والطحال هذا معناه الكبد، كبد يعني هذا لابد السلاح ومعروف يسمى كبد كمان، كما جاء في أحاديث وحل لنا ميتتان ودمان. ما هو الدمان؟ هو الكبد والطحال، وهذا معناه يعني هنا يعني بطن الشاة معناه الكبد، هذا معناه بطن الشاة في هذا كده تفسره. ثم صلى ولم يتوضأ، ومعلوم الكبد ما يوكل كده، لابد إيه يشوى على النار ويطبخ على النار الخضرين، وإنما الكبد يعني قد يكون طبخ خفيف، في ناس يأكلوا كده، يوجد بعض الناس في بعض البلاد يأكل هكذا الكبد وهذه الأشياء يأكلوها هكذا، فما في جائز يعني ما نقول ممنوع. ثم صلى ولم يتوضأ، فبرضو هذا ما يدل إنه هذا يعني بطن الشاء الكبد، والكبد لا يمكن يؤكل هكذا، ومعناه مسته النار. ثم يقول كنت أشوي، يعني معناه أشوي على إيه؟ على الجمر أو على الحطب. فكان يأكل الرسول ثم يصلي ولم يتوضأ، فهذا دليل على أنه نسخ الوضوء مما مست النار. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، لأن اللبن ما تمس النار، خصوصا الناس الأولين، يعني اللبن سواء كان حليبا او كان يعني غير ذلك يشرب. الان بعض الناس ما يقدر يشرب لبن ايه يعني ما هو مغلي ابدا، هذه اشياء. والا العربي يشرب اللبن يعني طعام وشراب في ان واحد. قال دعا بماء فتمضمض وقال ان له دسم، معلوم اللبن فيه دسم لانه فيه ايه سمن، فيتمضمض فيه مثل هذا ولم يتوضا، شرب لبن ومعلوم اللبن يمكن ما مسته النار. أما الآن لا، كل اللبن لابد أن يتمس، لأنه أول يغلى ثم بعد ذلك يحمر، وكذلك الحليب. في ناس يقدر يشرب كده. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو حدثني زهير بن حرب حدثني يحيى بن سعيد عن الأوزاعي وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب برضه هو بإسناد العقيل عن الزهري مثله. الأحاديث كلها تقريبا يعني ترك الوضوء مما مسه. حدثنا وقال حدثنا علي بن حضرين حدثنا إسماعيل ابن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله جمع عليه ثيابه، يعني أراد يخرج من بيته أو من مكانه ثيابه، ثم خرج فأتي بهدية خبز ولحم، يعني بعد ما خرج من بيته يذهب إلى المسجد أو يذهب للصلاة أتي بهدية خبز ولحم. ومعلوم الخبز لابد إيه نعم يكون إيه مما مسه النار، الخبز لابد يكون دقيق ثم يعجن ثم بعد ذلك نعم يخبز، وكذلك اللحم لابد إيه، ومع ذلك أكل الرسول منه يعني ثلاثة لقم ثم صلى ولم يتوضأ. فهذه أحاديث ترك الوضوء مما مسه النار يعني واضحة، أكل ثلاثة لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء، وهذا دليل كذلك. ثم قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة، وفي أن ابن عباس شهد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضر، شهد هنا بمعنى حضر، لما فعل الرسول أكل ثلاثة لقم نعم من الخبز هذا واللحم وصلى ولم يمس ماء، صلى ولم يقم بالناس، يعني صلى ما قال يعني صلى، ولا فرق بين صلى بالناس أو صلى وحده، وهو واحد. ثم ذكر بعد ذلك باب الوضوء من لحوم الإبل، هذا لحوم الإبل، ولحوم الإبل يعني فيها أشياء غيرها. أولا ذكر جاء في أحاديث عن الرسول أنها خلقت من الجن الإبل، وأما الضأن والمعز والبقر لا. ولأجل ذلك الرسول سئل نعم أنصلي في مرابض الغنم، قال صلي مرابض الغنم، قال صلي مرابض الغنم معناه محل ما ترام الغنم، معناه فيه بعر في روسة الروس حقه، فقال صلوا. وكذلك في مرابض البقر قال صلي، مرابض الإبل قال لا تصلي. ليه؟ لأن مرابض خلقت من الجن. ثانيا واحد لو صلى هناك رفست هناك يمكن يموت، لكن لما ترفزه مثلا شاء ما يجرى له شيء. ثم الذين يربون الغنم، ثم الغنم الشياء مع أصحابها يعني كأنها أولاد مثل ولد يعتب عليهم، ولذلك الذي يرعى الغنم يعني يتحمل، ولذلك الأنبياء كده صلوات الله وسلامه عليهم كان رعى. فموسى عليه السلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه إيه اللي يرعى الغنم، يعني بعد ما رعى الغنم وجاء المغرب وإذا به شاة تلد، إيش يساوي؟ يقعد معه، يمكن يقعد إلى نصف الليل، بعد ذلك يشيل ولدها وكمان يجي يحطه على، لأن ما يمكن تمشي توه ولده، يحطه على كتفه كمان ويجي، يكون مسافة مثلا يعني كيلو ولا كيلوين، ثم يجي إلى أهلها ويسلمه إياه، ولا يكون هو غنم. أما الإبل يعني ما هو. فلأجل ذلك سئل الرسول قال لهم ذلك. ثم الإبل يعني لا ليست كذلك، فلذلك جاء في الحديث هذه أن الرسول يعني لما سئل قال توضأ. إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن وهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم، والغنم يدخل فيه الضأن والمعز، قال إن شئت فتوضأ، إن شئت فتوضأ. ومعناه أنه إذا لأن الرسول كان إيه كان لكل صلاة يتوضأ، حتى يعني في عام الفتح توضأ وضوءا واحد وصلى كل الصلوات الخمس، حتى سأله عمر بن الخطاب قال فعلت ذلك عمدا، عشان تعرف أنه ذلك. وإلا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ للفجر ويتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر ويتوضأ للمغرب ويتوضأ للعشاء، ويكون هذا ولو ما انتقد وضوء يكون على وجه الاستحباب. والمتاع في أحاديث مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم ينغمس فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي من درنه شيء؟ الجواب لا. يعني لو واحد قدام بيته بركة كل يوم يغتسل فيها خمس مرات ما يصير فيها عرق ولا في شيء، نظيف يصير واحد ولو ما في صابون حتى أبدا. فلذلك الصلوات، فلذلك هذا الحديث قال سأل رسول الله أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فهذا دليل على أنه لا يلزم، فإذا شاء يتوضأ فبها وإن شئت قال إن شئت فتوضأ، إن شئت فلا تتوضأ. قال أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، هذا هو الدليل. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد بن حنبل وأخذ بإسحاق بن راهويه وبعض من العلماء أخذوا بذلك. يقول هنا يعني أما أحكام تختلف العلماء في أكل لحم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، ومن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر. ليه؟ لأن هؤلاء علماء يعني الحديث صحيح. البيهقي دحينها شافعي، هو اللي أظهر لنا مذهب الشافعي له كتاب عظيم جدا، ومع ذلك وهذا واجب العلماء أنه إذا ثبت الحديث يؤخذ به. ولا يمنع أن يكون مذهبي فلان، يعني كون الإنسان يقول مذهبي أنا شافعي أو مالكي أو حنبلي أو هذا ما يدير هذا، لكن كونه إيه الضرر كل الضرر أنه يثبت الحديث ويقول لا أنا ما أخذ به، وأن إمامي له دليل ما ذكر، لأنه ما في إمام يعني علم جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ولا يوجد هذا أبدا. وإذا وجد كان حفظ شيء ينسى، ولذلك الرسالة اللي قلناها يعني رفع الملام عن أئمة الأعلام، هذه رسالة من أحسن الرسائل فيها. سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن أئمة الأعلام، وذكر فيها 11 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النبي، 11 سبب ذكر السبب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى ال 11. ثم بعد ذلك ذكر هو انه مثلا في مسائل علميه كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما يعرف، الصحابه الكبار ما يعرف، مثلا عمر ما يعرف مساله، ويجي مثلا سعيد الخدري يعرف. وقد حصل ذلك ان بينما كان عمر جالس في خلافته في مكان، جاء ابو موسى الاشعري وطرق الباب وقال ايدخل ابو موسى الاشعري؟ عمر بيسمع ما رد عليه، قام هو كذلك قال ايدخل عبد الله بن قيس؟ برضو ما يستأذن عبد الله بن قيس، برضو ما رد عليه. ثم قال يستأذن الأشعري؟ ما رد عليه. جاء راجع، لما جاء راجع نادى عمر ردوه ليش رجعت؟ قال إن سمعت رسول الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. قالوا لازم تجيب واحد يشهد لك بهذا. فدخل المسجد، هذا المسجد فقال للأنصار مين يشهد؟ قالوا شوف خذ هذا الصغير أصغر واحد فينا وهو أبو سعيد الخدري يشهد لك. ففهم هو أن هذا الحديث ما عنده والصحابي الآن، ومثل كثير مسائل علمية مثل ذلك كان بعض الصحابة لا يدري عنها، وهناك صحابة ولأجل ذلك. وإذا كان مثلا عمر من أفضل، عمر بن الخطاب ولا مالك ولا الشافعي ولا ما حد يبدأ يقول إلا إيه عمر أفضل من الشافعي وأحمد، ما حد يعني من العلماء أو من هذا. فإذا هذول ما فكذلك ثم قد يكون الحديث هذا إيه ضعيف، يعني يرى إمام من الأئمة هذا الحديث ضعيف، والحقيقة ما هو ضعيف، يكون مثلا في مسلم دحين أو يكون مثلا يظن أن الحديث هذا خاص وهو عام، أو يكون ما فهم يعني. فلذلك يجب يعني إذا صح الحديث أن نعمل به، هذا الواجب. وأما كونه يتمذب يقول أنا مذهب الشافعي، ويجيب كمان فلسفة كمان جماعة صغار يقول لك أنا محمدي، طبعاً هذه فلسفة خربانة يعني. ما هو يعني محمد يعني والتانين يشيب دمدون يعني هذه كمان ما غلط يعني. فإذا هو مثلا يقول أنا مثلا مسلم يمكن أهدي يعني، لكن كونه يعني هو ما يعني ما يتمذب كل الأئمة، لأن ما في واحد ما يقدر، لازم يأخذ من هذه الكتب المتقدمة. ما يقدر هو بس ياخذ مثلا اي كتاب ويفهم منه تمام، لابد يكون عنده مثلا يقرا اما مثلا فتح الباري واما يعني نهج الاوطار واما الكتب القديمه، لابد يحتاج اليها، ما يقدر يعني يفهم تمام، في بعض اشياء ما يفهمها تمام. فلعد ذلك ما يضير يعني ابدا ان يقول الانسان مثلا واحد يقول مثلا دحين ابن تيميه لو قال ابن محمد مثلا الحافظ ابن حجر شافعي لو ساوي لو اراد يساوي مذهب يساوي عالم، ما في شيء ما يضير هذا ابدا، لا يصير مثل هذه الاشياء. ولذلك وحكى عن جماعه من الصحابه البعير واحتج هؤلاء بحديث الباب في قوله نعم فنتوضا من لحوم الابل، توضا من لحوم الابل، فهذا دليل. ولذلك اخذ به، وهذا هو الانصاف، اذا كان انسان منصف، واذا انسان مثلا ما كان يعلم ذلك وكان ياكل لحم الابل ولا يتوضا، لا نقدر نقول له صلاتك باطل، نقول له انت مثلا 20 سنه يصلي كل صلاتك باطل، ما دام مساله فرعيه وحصل فيها هذا الخلاف بين الائمه الكبار بين الصحابه يعني وبين فهي ان شاء الله صلاته صحيحه، واذا كان هو توضا كان احسن حتى يكون على جميع قول العلماء وقول المذاهب يكون صحيح صلاته ويكون هذا احسن. واللحم كذلك لا فرق بين اللحم والشحم والى غير ذلك، لا يساوي كمان فلسفه يعني. بعد سمعنا مره من المرات بعض الناس من طلبه العلم يقول مثلا حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير يعني الشحم هو محرم، كلام فارغ هذا كمان خلاص، كل ما فيها وكذلك الميتة وكل شيء مثل هذه الأشياء لازم يكون فيها يعني حرام. فالحديث ثم ذكر ثم قال أصلي في مرابق الإبل؟ قال لا، هنا سئل عنه أتوضأ من لحم؟ قال نعم فتوضأ من لحم. قال أصلي في مرابق الغنم؟ مرابق الغنم معنى مرابطها ومع فيها الروس حقه، الروس حقه ليس بنجس، روس كل يعني كل حيوان يؤكل لحمه فروسه وبوله ومنيه طاهر، الإبل البقر الغنم الدجاج إذا كان ما يروح في الشارع كل هذا تقريبا يعني طاهر. في مرابط قال نعم، قال أصلي في مرابط؟ قال لا، مرابط لا، ليه؟ لأن مرابط الإبل أولا الإبل خلقت من الجن، ثانيا قد هو بينما هو يصلي راكع أو ساجد تنفسه ناقة قد يموت، وقد حصل ذلك لبعض يعني رجل لما في مسألة القسام مر علينا أن أتي بالإبل لحويصة، وحويصة هذول لما هذا ويقول رفستني ناقة منها، يعني عشان يذكر أن القصة متذكرة، يعني لما جاء أتوا بالإبل الرسول ودع والدهم أتى بالإبل وقفاه فرفسته ناقة منها عشان يبين أن هذا، فلذلك لا يجوز الصلاة في مرابط مع أنه الإبل يعني روثها طاهر. وهناك من العلماء من يرى لا، أن كل يعني بول نجس، كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن البول نجس كله، واستدل بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستنزه من البول، يقول البول هنا جنس الجنسية، يعني زي مثلا والعصر إن الإنسان إلا الذين مثلا، أو يقول الناس والصحيح لا. والدليل على ذلك حديث تمر علينا، الجماعة الذين اجتاحوا المدينة أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة فقال اشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من أبوالها وألبانها، اللبن معروف طاهر، ومعلوم أن بول الإبل دواء، واحد يشرب دواء بطنه أول تمشي يصير مسهل معاه يومين ثلاثة بعد ذلك يمكن يتعافى يصير تمام صحيح، لا معاه مرض يروح معاه خصوصا إذا كنا عرب، يمكن أن هذا دواء مثلا، واحد مثلا في يروح باكستان يعطوه خمسة ستة تمرات يأكلها يمكن شاي معه تليين بطن، واحد بدأ يأكله صاع ولا ساعين ما يقدر شيء، يأكل ساعين بدأ يأكل قديم ولا يقدر شيء، لأنه هذا شيء معروف عنده التمر، واحد خليه يأكل ما يعرف التمر خليه يأكل خمسة تمرات قبل ما إذا ما ساوي معه السادس ساوي معه تليين في المعدة، شيء معروف هذا، فلذلك هذا تقريبا هو فإذا من هذا هو الأحسن. وذكر كذلك حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاوية عن ابن عمرو حدثنا زائدة عن سماك وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان ابن عبد الله بن وهب وأشعث بن الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي قال حديث مثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة، يعني إيه إذا الرسول أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال نعم، يعني فهذا هو الواجب وهذا الإسراف يعني. ولذلك يعني كثير من الناس في أيام رمضان يشتروا لحم الإبل ويساووا سمبوسة فيجي يدخلوا في المسجد هنا ويأكل منه، يعني ما يشتروا لحم ضاني، يعني لحم الضاني غالي وهذا أخف ولا يحط إلا شيء بسيط جدا والباقي كله بطونس خربان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.